بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم إلى كل مؤمنة. قتلك يا أخت في سلب حياك ليس بالسيف ولا بالبندقية، أنت للإسلام في الأعداء سهم وعلى الإسلام الدنيا. إلى كل زوجة، إن للزوج حقوقا مثل ما لك في ذمته أيضا حقوق، أنتما في رحلة العمر معا تبنيان العش كالروض الأنيق. إلى كل مجاهدة، أنني ألمح دعوات لها مثل السهام في سماء الكون ترقى خلف أسرار. كل جميل، ماذا يضرك لو سترت جمالا وحجبت عنا رقة ودلالا. الإصدار الثاني. عودي إلى الرحمن عودا صادقا. سئلت عجوز يفيض وجهها بشرا وجمالا، أي مواد التجميل تستعملين؟ فقالت: أستعمل لشفتي الحق، ولصوتي الذكر، ولعيني غض البصر، وليدي الإحسان، ولقوامي الاستقامة، ولقلبي حب الله، ولعقلي الحكمة، ولنفسي الطاعة، ولهواي الإيمان. صفات النبل وعنوان السوية في زمان غمرته الجاهلية، وسمو النفس في عهد وضيع، ودليل الخير للنفس الزكية، ورياض الروح في تدبر أرض، وشعار الحرة أصل الأبية، فخمار البنت منجاة بعصر اعتقت فيه ثياب البشرية. إنما الحرة من تغضي حياء، ليست الحرة من كانت بغية. إنما الحرة من تغضي حياء، ليست الحرة من كانت بغية. ليست الحرة من كانت بغية. إنه حصنك يا أخته دوما، فاحفظي نفسك في الحصن أخيا. إنه أنت فإن ضاع غدوت وجبة جاءت إلى الذئب شهية. طلبوا تحريرك فاعتقلوك جثة بين البرايا هامشية. إنما الحرة من تغضي حياء، ليست الحرة من كانت بغية. إنما الحرة من تغضي حياء، ليست الحرة من كانت بغية. إنما الحرة من تغضي حياء، ليست الحرة من كانت بغية. ليست الحرة من كانت بغية. سواموك عبر إعلام أثيم، همسوك بالنداءات الخفية، فاحذري يا أخت أن تصبح المصغل قول يهدم الإيمان فيك يا صبية واهتفي يا أخت فيهم لست أرضى بسوى الإسلام دينا وحمية إنه يا طالب النجم حجابي لا يساومني به غير المنية إنما الحرة من تغضي حياء ليست الحرة من كانت بغية إنما الحرة من تغضي حياء ليست الحرة من كانت بغية ليست الحرة من كانت بغية أنت يا أخت أولي الأخلاق مهد أنت للأعداء أصبحت القضية رسم الأعداء كيما يقتلوك بدهاء وخفاء وروية قتلك يا أخت في سلب حياك ليس بالسيف ولا بالبندقية أنت للإسلام في الأعداء سهم وعلى الإسلام إن رمت الدنيا أنت للإسلام في الأعداء سهم وعلى الإسلام إن رمت الدنيا أنت للإسلام في الأعداء سهم وعلى الإسلام إن رمت الدنيا فاحفظي نفسك في الحصن أخيا قالت له يا فارسي في سن الشباب زينت لي زينت لي زينت لي عيشا بوادي السراب زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب وأذلتني بثمين الهدايا وخدرتني بسلوك عجاب وقد قدتني شبه مسحورة أحث الخطى لوجال الذئاب وقد قلت لي ويدي في فمي ليخنق صيحة عرض مذاب تعالي إلى عالم واقع فما العمر إلا رؤى وانتياب وطمأنتني بورود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت بالأمس بكرا كعاب هنا هنا في حشايا جنين جنين الخطيئات وابن العذاب هنا هنا في حشايا جنين جنين الخطيئات وابن العذاب فجئتك ضريعة في ابتهالي فألقيتني هاهنا بالتراب لعقت دموعي وجمعت عاري ووليت وجهي نوى واغتراب وأفنيت عمري تعيسا كئيبا وولى شبابي فما من شباب وما لي إلى أسرة من سبيل نفسي في سني الشباب ويا لفظي في بيوت الخراب عظامي تضج وبرعدة وفي نظري كثيف الضباب وتلسعني سنوات الخريف وتثلجني سنوات الرطاب أتهرب من ضربات القصاص وتتركني في الخنا والعذاب أتهرب من ضربات القصاص وتتركني في الخنا والعذاب أتهرب من ضربات القصاص وتتركني في الخنا والعذاب. نظرت امرأة جميلة إلى وجهها في المرآة فقالت لصاحبتها: أترين أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ فقالت الأخرى متحدية: نعم. قالت الجميلة: من؟ فقالت: عبيد بن عمير. قالت الجميلة: وقد أغواها الشيطان، لأرينك كيف أفعل به. فأتت عبيد بن عمير كالمستفتية، وكان في ناحية من المسجد، فأسفرت عن وجه كفلقة القمر، فقال لها: يا أمة الله استتري. فقالت: إني قد فتنت بك. قال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي. ثم قال: فلو دخلت قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. ثم قال: اتق الله، اتق الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فعادت إلى صاحبتها فقالت لها الصاحبة: ما صنعت؟ قالت: أنت بطالة ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. ماذا يضرك لو سترت جمالا وحجبت عنا رقة ودلالا؟ ماذا يضرك لو سترت جمالا وحجبت عنا رقة ودلالا؟ يا من تزينت للرجال غواية ليس الجمال مع الحياء محالا. ليس الجمال مع الحياء محالا، ليس الجمال مع الحياء محالا. إن الجمال من الإله كرامات للسالكات طهارة وكمالا، إن الجمال من الإله كرامات للسالكات طهارة وكمالا. وهو السمين إلى الضلال لغناة تخذته سيفا مشهرا قتالا، تخذته سيفا مشهرا قتالا، تخذته سيفا مشهرا قتالا. رفقا بحالك يا فتاة تأدبي، سني جمالك حقق الآمال. رفقا بحالك يا فتاة تأدبي، سني جمالك حقق الآمال. وثقي بنفسك أنت سر حضارات عظمت وأعطت للوراء أبطالا، عظمت وأعطت للوراء أبطالا، عظمت وأعطت للوراء أبطالا. وتعلمي صنع الرجال فإننا في حال حرب تستزيد رجالا، وتعلمي صنع الرجال فإننا في حال حرب تستزيد رجالا. جودي بهم للحرب إن شواظها، يعلو فهاتي للوغى أشبالا، يعلو فهاتي للوغى أشبالا، يعلو فهاتي للوغى أشبالا. ولقد فخرنا في القديم بمثلها، أسماء ليلا تقطع الأميال. ولقد فخرنا في القديم بمثلها، أسماء ليلا تقطع الأميال. أم الزمير وقد أتها سائلا، أمه ماذا لو تركت قتالا، أمه ماذا لو تركت قتالا، أمه ماذا لو تركت قتالا. قالت له لا تخش موتا وامض في نهج السوي وإن نجعك سالا، قالت له لا تخش موتا وامض في نهج السوي وإن نجعك سالا. يا هذه لا يخدعنك مظهر، لا تسمعن من العدو مقالا، لا تسمعن من العدو مقالا، لا تسمعن من العدو مقالا. ليس الجمال بنوع ثوب يرتدى، فالثوب لا يعطي النفوس جمالا، ليس الجمال بنوع ثوب يرتدى، فالثوب لا يعطي النفوس جمالا. لكن ما هو في فؤاد طاهر عرف الحياة فضيلة وكمالا، عرف الحياة فضيلة وكمالا، عرف الحياة فضيلة وكمالا، عرف الحياة فضيلة وكمالا. هذه أختي أمست بين أمواج الظلام. يا بني اسمع حديثا زاد في نفس اضطرام، إن قومي أغمضوا أعينهم عما يرام. يا بني اسمع حديثا زاد في نفس اضطرام، إن قومي أغمضوا أعينهم عما يرام. تركوا أختك في الفتنة تغشاها السهام، بين داع لفساد ومحب للحرام. تركوا أختك في الفتنة تغشاها السهام، بين داع لفساد ومحب للحرام. حين قال حرروها من تقاليد الظلام، خانعوا واستسلموا ثم استهانوا بالعظام. يا أبي أرع زمانا واصغ بين الأنام، واسمع الآن نتيج الأخت من بين الركام. إنها تبكي على ابن لها خلف القتام، قاله القهر وبات الظلم يسقيه الحمام. إنها تبكي على ابن لها خلف القتام، قاله القهر وبات الظلم يسقيه الحمام. ما رعى الظلام حقا لأب أمسى حطام، أو لأم في زوايا الليل ينعاها السقام. ما رعى الظلام حقا لأب أمسى حطام، أو لأم في زوايا الليل ينعاها السقام. إنني ألماح دعوات لها مثل السهام، في سماء الكون ترقى خلف أسراب الغمام. يا أبي مهلا، فإني لا أعي هذا الكلام، كل ما ألمحه رأس وأوصال تضام، ودماء زاكيات سكبت فوق الرغام، ونفوس تجأر اليوم لخلاق الأنام. يا فتى هذا صحيح، فالمنايا لا تنام، أختك اليوم بأصناف من الذل تضام. يا فتى هذا صحيح، فالمنايا لا تنام، أختك اليوم بأصناف من الذل تضام. أصبحت في كل صقع هدفا للانتقام، شردوها في مناح الأرض لم يرعوا دمام. أصبحت في كل صقع هدفا للانتقام، شردوها في مناح الأرض لم يرعوا دمام. أطعموا القضبان من أشلائها يا للطغام، عذبوها هاتكوا عرضا لها دون ملام. وأغدت ترنو بطرف أرمد نحو السلام، وتنادي في موات أين من سل الحسام. وكأننا ما سمعنا ورضينا بالمنام، وكأننا ما رأينا أدبرانا الانقسام. إن هذا لمصاب يغلق اليوم الكلام، يفتح الباب لمجد ضربه الموت الزؤام. قد رأينا كل درب ومضينا للأمام، قد رأينا كل درب ومضينا للأمام. أختنا ننصرها بالنفس يا كل الكرام، أختنا ننصرها بالنفس يا كل الكرام. أختي الكريمة، لتعلمي أن الشاب المسلم يريد فتاة طيبة القلب، نظيفة في الظاهر والباطن، بعيدة عن الأمور التافهة التي تحط من قيمة المرأة وكيانها، يريدها صالحة عفيفة جميلة متواضعة. هذه هي الصفات التي ترغب الفتاة من أجلها. واحذري احذري أختاه أن تكوني مثل التي قال عنها الشاعر: ستلقاها فتسأل من تكون، وقد سفرت وأغراها المجون. أهذا سمت مسلمة حصان؟ وسمت المسلمات هدى ودين. ستلقاها فتسأل من تكون، وقد سفرت وأغراها المجون. وأبدت زينة خلقت لبال، ولم تخلق لتقحمها العيون. ماشت تختال في غناج عجيب، فلا تخفي مفاتنا أو تصون. ماشت تختال في غناج عجيب، فلا تخفي مفاتنا أو تصون. فلا تخفي مفاتنا أو تصون. أهذا سمت مسلمات حصان، وسمت المسلمات هدى ودين. وعفة مئزر وحياء وجه، وسمت السافرات هو الهجين. أهذا سمت مسلمات حصان، وسمت المسلمات هدى ودين. وعفة مئزر وحياء وجه، وسمت السافرات هو الهجين. وسمت السافرات هو الهجين. فما مزى الفتاة كمثل دين، وإن حياءها كنز ثمين. فتاة المسلمين كفى ضياعا، فنحو القاعدة تتجه السفين. وقد حلت بأمتنا الرزايا، بما كسبت وعضت السنون. وقد حلت بأمتنا الرزايا، بما كسبت وعضت السنون. بما كسبت وعضت السنون. وذاك من المعاصي فهي حرب، من الرحمن حاصدة أتور. لقد حاقت بنا محن جسام، وزلزل ركننا الفجر الدفين. فعصيان الإله نذير حرب، وتقواه هي الحصن الحصين. فعصيان الإله نذير حرب، وتقواه هي الحصن الحصين. وتقواه هي الحصن الحصين. فتاة المسلمين كفى ضياعا، وعودي فالعفاف هو اليقين. فتاة المسلمين كفى انخداعا، بأوهام تظن بها الظنون. أتت من خلف شيطان رجيم، ولم ينزل بها الشر الرصين. أتت من خلف شيطان رجيم، ولم ينزل بها الشر الرصين. ولم ينزل بها الشر الرصين. عفاف واحتشام والتزام، صفات البنت والخلق المتين. وتقوى واعتصام بالمعالي، وما يأتي به الشر المبين. عفاف واحتشام والتزام، صفات البنت والخلق المتين. وتقوى واعتصام بالمعالي، وما يأتي به الشر المبين. وما يأتي به الشر المبين. قالت أم لابنتها قبل أن تزف لزوجها: أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى مكان لم تعرفيه وقرين لم تألفي، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا يكن لك ذخرا. الخضوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، التفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبه، وتنغيص النوم مغضبه. الاحتراس بماله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير، فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا، فأنتما في رحلة العمر معا. أنتما في رحلة العمر معا، ترنيان العشا كالروض الأني. أنتما في رحلة العمر معا، تبنيان العشا كالروض الأني. إن للزوج حقوقا مثلما لك في ذمته أيضا حقوق، أنتما في رحلة العمر معا، تبنيان العش كالروض الأنيق. قد نما بينكما عهد الوفاء صادقا، فالعهد في الله وثيق. تحملان العبء روحا ويدا، والتقى نعم التقى زاد الطريق. نفحة تثمر في النفس الرضا، تجعل الأيام كالغصن الوريق. فإذا الدنيا شراع هادئ، والمنى تسبح في بحر طليق. أنتما في رحلة العمر معا، تبنيان العش كالروض الأنيق. الصغار الزهب في حضنيكما، عروة وثقة فأن تذهبا. كلما زقزق منهم غرد، أوشد لحنا فضمته يدا. أشرقت في وجنتيه ضحكة، في سناها تزدهي شمس الأمان. إنما الرحمة ظل وارف، يشمل الأرواح في طهر الحنان. تتسامى في حبا عقدا، طرفيه بالتراضي مهجتان. فإذا القلبان قلب واحد، شع بالإخلاص قدسي المعان. هكذا الزوجان في نهج المدى، كالدراري بين أجواز السماء. كلما مر سحاب دونها، جددت في خدرها ثوب الضياء. هكذا الزوجان في نهج الهدى، كالدراري بين أجواز السماء. كلما مر سحاب دونها، جددت في خدرها ثوب الضياء. نسجته من ثناء وسنن، وارتدته في وداد واحتفاء. وتجلت كل أم واب في رؤى الجيل منارة اقتداء. هكذا يغرس أرباب الحجى في حياة النشء غرس الأوفياء. دوحة الإسلام في أفيائها، لا ينال السعد غير الأتقياء. لا ينال السعد غير الأتقياء، لا ينال السعد غير الأتقياء، لا ينال السعد غير الأتقياء. قبح الله أعداء الأمة الإسلامية، فلقد جعلوا من المرأة مادة رخيصة يتلاعبون بها كيف شاءوا، فإن ذكروها كان حديثهم عن قبلة عشق في الخفاء ووصف بذيء للجمال يجردها من سترها وعفافها. حضارتهم تبني المصانع بينما تدمر في الإنسان أنموذج الخير، فيا ربة الطهر داعي المسلك المذموم، يا ربة الطهر داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري، داعيه فتنزيه النفوس عن الخانة، يقي عثار الدرب في ميعات العمر. رأوا في السفور الغانيات ملاعبا لأهوائهم، في رحبها خيلهم تجري، رأوا في السفور الغانيات ملاعبا لأهوائهم، في رحبها خيلهم تجري. شياطينهم توحي إليهم بزخرف من القول في نثر يصاغ وفي شعر، شياطينهم توحي إليهم بزخرف من القول في نثر يصاغ وفي شعر. داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري، داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري. وإن ذكروا حواء كان حديثهم عن الشهوات الحمراء والنحر والصدر، وإن ذكروا حواء كان حديثهم عن الشهوات الحمراء والنحر والصدر. كأن نساء العالمين تجسدت لديهم رموزا للغواية والشر، كأن نساء العالمين تجسدت لديهم رموزا للغواية والشر. داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري، داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري. وما عرفوا حواء أما كريمة وبنتا لها حق الرعاية والبر، وما عرفوا حواء أما كريمة وبنتا لها حق الرعاية والبر. عشرة عمر لا تمل على المدى إذا اتلف القلبان في العسر واليسر، عشرة عمر لا تمل على المدى إذا اتلف القلبان في العسر واليسر. داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري، داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري. وما عرفوا حواء أختا شقيقة لذي رحيم عالي المكارم والذكر، وما عرفوا حواء أختا شقيقة لذي رحيم عالي المكارم والذكر. ومصلحة تبني الحياة فترتقي وتلهم أشبال الحمى ذروات النصر، ومصلحة تبني الحياة فترتقي وتلهم أشبال الحمى ذروات النصر. داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري وما عرفوا حواء ذات رسالة وذات مكان في العلا ليس بالنزر وما عرفوا حواء ذات رسالة وذات مكان في العلا ليس بالنزر تهز سرير الطفل حين تهز وتنفخ في عطفه شمات الحر تهز سرير الطفل حين تهزه وتنفخ في عطفه شمات الحر داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري ألا يا ابنة الإسلام لست مهينة مقامك لو تدرين في الأنجوم الزهر ألا يا ابنة الإسلام لست مهينة مقامك لو تدرين في الأنجوم الزهر ولست كما شاء لترويج سلعة وترفيه عربيد ومتعة مغتر ولست كما شاء لترويج سلعة وترفيه عربيد ومتعة مغتر داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري أطلي على الدنيا الجديدة من الذي ورثت من الأخلاق والدين والفكر أطلي على الدنيا الجديدة من الذي ورثت من الأخلاق والدين والفكر وكوني مثالا للفضيلة يحتذى وشمسا تضيء الكون بالقيام الغر وكوني مثالا للفضيلة يحتذى وشمسا تضيء الكون بالقيام الغر أطلي على الدنيا الجديدة وكوني مثالا للفضيلة أطلي على الدنيا الجديدة وكوني مثالا للفضيلة وكوني مثالا للفضيلة وكوني مثالا للفضيلة سئلت عجوز يفيض وجهها بشرا وجمالا أي مواد التجميل تستعملين؟ فقالت أستعمل لشفتي الحق ولصوتي الذكر ولعيني غض البصر وليدي الإحسان ولقوامي الاستقامة ولقلبي حب الله ولعقلي الحكمة ولنفسي الطاعة ولهواي الإيمان صفة النبل وعنوان السوية في زمان غمرته الجاهلية وسمو النفس في عهد وضيع ودليل الخير للنفس الزكية ورياض الروح في جدبة أرض وشعار الحرة الأصل الأبية فخمار البنت منجاة بعصر اعتقت فيه ذئاب البشرية إنما الحرة من تغضي حياء ليس